يسأل ثانية عن كيفية الغسل من الجنابة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل الاغتسالات هو أن يستنجي الإنسان عند إرادة الغسل من الجنابة، يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يزيل ما على يديه أو ما قد يكون علق بهما من أذى الاغتسال الاستنجاء بماء أو بماء وصابون، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات في كل واحدة، ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه ويبلغه جميع أعضاء بدن أعضاء بدن جميع بشرته، وبعد ذلك يغسل قدميه، وبهذا يكون قد أكمل الاغتسال والوضوء. وهذا بهذه الصفة هو أكمل الاغتسالات، استنجاء ثم وضوء ما عدا الرجلين يترك غسلهما، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يفيضه على جميع جسده، ثم يغسل بعد ذلك قدميه. هذا هو أكمل أنواع الوضوء الاغتسال، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.